السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات على الحديث 127. قال محمد بن منكدر رحمه الله تعالى: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب واحد في إزار ملتحفا به قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: أتصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت: كان ثوب ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حديث أورده البخاري في باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وفي باب الصلاة بغير رداء، وباب إذا كان الثوب ضيقا. الأصل أيها الإخوة الكرام أن يتزين العبد لصلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا بفعله وقوله. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولاه نافعا يصلي مكشوف الرأس، فقال له: لو أردت أن تخرج إلى الناس أو قال أن تقابل السلطان أكنت تخرج هكذا؟ فقال: لا، إنما أتزين. فقال: فالله أحق أن تتزين له. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل موضع سجود. ليس المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته صلى بثياب رديئة ومبتذلة، ثم إذا أراد أن يخرج إلى المسجد لبس أحسن ثيابه، فإن الآية لا تدل، ليس المقصود بها هذا. إنما المقصود أنكم إذا أردتم أن تصلوا فخذوا زينتكم، وذلك أن العبد إذا صلى لقي الله تعالى ووقف بين يديه، فينبغي له أن يقف معظما لصلاته، معظما لهذا الوقوف. ومن التعظيم حسن الوضوء قبل ذلك، وحضور القلب، والبعد عن الضوضاء التي قد تشغله. كما أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوما، فلما كان في أثناء صلاته صلوات ربي وسلامه عليه أشغلته شملة كما تقدم معنا لأبي الجهم، فقال عليه الصلاة والسلام خلعها وقال: ائتوني بأنباجانية أبي جهم. وتقدم هذا الحديث، وفيه أن المصلي ينبغي أن يبتعد عن أي شيء يشغله لتعظيم صلاته. فهذا أيضا فيه أن الإنسان يتزين لصلاته. ورد النهي أن يصلي المرء في إزار وليس على عاتقه شيء، والنهي أيضا عن اشتمال الصماء. فما معنى هذا وهذا؟ وهل هذا يكون اليوم موجودا؟ يعني مثلا بعض الناس نراهم مثلا في الحج والعمرة إذا أراد أن يصلي صلى بإزاره وترك رداءه، مع شدة الحر ربما يدع الرداء جانبا ويصلي بالإزار فقط، ويقول: يا أخي أنا ساتر لعورتي. أو ربما أحيانا أن يصلي في سراويل، صلي في السروال الطويل والسروال يصل إلى سرته وما تحتها، ويكبر ويصلي من غير أن يلبس فنيلة أو يلبس أو يضع منشفه أو أي رداء. هل هذه الصلاة جائزة أم غير جائزة؟ ما حكمها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعلنا نوضح هذه المسائل بإذن الله أثناء شرح هذا الحديث. يقول: رأيت جابر بن عبد الله، طبعا محمد منكدر من كبار التابعين ورجل صالح، وكان قد اشتهر ببر أمه، وكان له أخ اسمه عمر، عمر بن المنكدر، وكان صالحا أيضا. يقول محمد منكدر: يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يدلك رجل أمه ويهمزها. بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي، وحتى طلع علينا الفجر. يقول: والله ما يسرني أجر ليلته بليلتي، يعني أن غمزه لرجل أمه وجلوسه عندها هذا أعظم أجرا من صلاتك النافلة. وهذا بلا شك بالمناسبة يعني ما دام ذكرنا هذا، مثل هذه الأفعال مع الوالدين تؤثر في نفسياتهم. يعني لما الواحد جاء وجلس عند رجل أمه أو رجل أبيه ثم جعل يغمزها ويدلكها، أحيانا قد لا يكون الأب أو الأم مريضا فيحتاج إلى تدليك، لكن هذه الذلة له والبر هذا يؤثر فيه. ولعلي أذكر لكم يعني شيئا شخصيا، أنا أذهب أحيانا إلى الوالدة وأجلس أتحدث معها وأسولف وكذا وأشرب معها القهوة وأبتعد عن الجوال قدر المستطاع. فقبل أيام جلست عند رجليها وهي تمشي على كرسي متحرك يعني، فجلست عند رجليها وأخذ زيت زيتون وهي تأبى علي ودهنت الرجلين والساقين وكذا وأخذت أسولف عليها وأدهن رجليها، واستغرقت وقتا ربع ساعة أو نصف ساعة. فلما أردت أني أمشي وغسلت يدي وقلت يما الله مع السلامة، فقالت لي إيه اليوم جلست عندي زين. كيف جلست عندي زين مع أني دائما أجلس على كرسي أمامها وأحاول أجيب سوالف قصص وأحداث وكذا وأملحها لها عشان أوسع صدرها يعني. فقلت إيش الفرق بين جلستي اليوم جلستي دائما، يعني أنا أحاول أن لا أنشغل بالهاتف. ليس أدبا تجلس عند والديك ومعك جوالك تقرأ الواتساب ولا غيره أو غيره من وسائل التواصل. لكني رأيت أن هذا الجلوس يعني مع أني فعلتها بفضل الله مرارا قبل ذلك، لكن أقصد أن هذا الجلوس الطويل وغمزك لرجليها وشعورها أن ولدها عند رجليها وأن تربيتها هذه السنين ما ذهبت هباء منثورة فها هو الآن عند قدميها، هذا يؤثر فيها. ولذلك تقول اليوم جلست عندي زين، فإذا فسرتها رأيت أن هذا الفعل أثر في نفسها. وهذا يعني تذكرته لما قرأت كلام ابن المنكدر لما قال إنه جلس عند رجل أمه يغمزها إلى الفجر، يقول وبات أخي عمر يصلي فوالله لا يسرني أجر ليلته بليلتي، يعني أن أجر ليلتي بجلوسي عند رجل أمي أعظم من أجر ليلته بصلاتي. ويقول أيضا ابن المنكدر يقول لجلوس الولد عند أمه أو أبيه يسمع نفسه، يعني جالس يتكلم معه ويتنفس فهو من شدة القرب يسمعون نفسه. يقول لجلوس الولد عند أمه أو أبيه يسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. فكان يؤكد رحمه الله على مثل ذلك، فهو من كبار التابعين كما تقدم، وهو أيضا من العباد المشهورين بكثرة العبادة والصلاح. يقول رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب واحد في إزار ملتحفا به قد عقده من قبل قفاه. أما جابر رضي الله عنه فهو الصحابي المشهور وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام معركة بدر وعمره 18 سنة، وتوفي في عام 78 للهجرة الموافق 697 للميلاد. توفي وهو كبير وكان قد تفرغ في آخر حياته للتحديث، توفي عمره 94 سنة. شهد بيعة العقبة مع أبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه في أوائل الإسلام كان يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى مكة للحج، فكان يأتي إلى وفد ثقيف خزاعة بكر الأوس الخزرج إلى غيرهم ويقول من يؤويني لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي، ويدور في القبائل حتى استجاب له عليه الصلاة والسلام وفد من المدينة من الأوس والخزرج. ثم جاءوا أول شيء كانوا 12، ثم ذهبوا ودعوا قومهم طوال السنة، ثم جاءوا في السنة التي بعدها في الحج وكانوا أكثر من 80، فسميت ببيعة العقبة. فكان من ضمنهم جابر رضي الله عنه مع أبيه. وبيعة العقبة كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، وبدر كانت بعد الهجرة بسنتين، بمعنى أن جابر حضر هذه البيعة وعمره 15 سنة رضي الله عنه. روى له البخاري 26 حديثا انفرد بها عنه، وانفرد له مسلم 126 حديث. وكان كما تقدم في آخر حياته له حلقة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ عنه العلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في إزار ليس عليه رداء، ونهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن يأتي برداء ويلف عليه لفا حتى أنه ما يستطيع يطلع يديه إلا من تحت. إذا أراد أن يأكل أو يشرب ماء أو كذا جلس على الأرض وأخرج يده من تحت من عند رجليه، لأنه قد لف نفسه بالرداء. وكان يفعلون ذلك بشدة البرد، ويكون الإزار أصلا قصيرا، يعني الإزار ليس طوله 5 أمتار مثلا فيلفه ويكون واسعا عليه، لا، الإزار كله ربما لا يتجاوز 1.5 متر أو قريبا من هذا. فإذا لفه عليه حتى يكمل لفة كاملة يضغط عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طريقة اللبس هذه، قيل لأن فيها خطر، لو سقط لسقط على وجهه لأنه ما يستطيع يتقي بيديه، ولو أقبل عليه شيء مثلا بيضربه أو شيء بيسقط عليه ما استطاع أن يتقي بيده لأنه مربط نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة، وقيل لأنها تكشف العورة، فلو جلس مع ناس وأراد أن يأخذ طعاما أو يشرب شرابا أو كذا ما استطاع أن يفكها لأنه ما لبس تحتها شيئا. هم كانوا في فقر أصلا، ما عندهم ملابس ولا عندهم سراويل يلبسونها. فالواحد يشتمل بالصماء وليس تحتها شيء، فلو أنه فكها لرأوا عورته. وإذا أراد أن يخرج يده من أسفلها اضطر إلى أن يجلس وأن يخرج يده من أسفلها، فربما رأوا عورته أيضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة اللبس هذه، وقال إذا كان الإزار إذا كان الرداء ضيقا ضعه إزارا فقط، ويكون لفوق مكشوف كما سيأتي معنا إن شاء الله. يقول رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب واحد في إزار ملتحفا به قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، يعني أخذ الإزار هذا الرداء ولفه عليه ثم عقد الطرفين من عند القفا، طرف الرداء الأيمن والأيسر لفه لف عليه حتى جعله في الأعلى، ورداءه ما استعمله معلقه على المشجب. المشجب كانوا يأتون إلى الذي يكون فيه التمر فيأخذون منه التمر ويقطعون أكثره ثم يكون له مثل الشماعة، يكون له أعواد، فيغرسونه في الجدار ويعلقون عليه ثيابهم، كانوا يسمونه المشجب. وأحيانا هي عيدان تضم رؤوسه، يأتون بمجموعة عيدان مثلا 5 أو 6 عيدان يضمونها على بعض ثم يربطونها، فإذا ربطوها ربطوا نصفها مثلا صار لفوق متفرع، ثم يغرسونها في الجدار من طين، يثبتونها في الجدار، أثناء بناء الجدار يضعونها، فإذا وضعوها صار يعلقون عليها الثياب، يعلقون عليها ما شاءوا، هذا يسمونه المشجب. فابن المنكدر استغرب يقول يا أخي مدام ردائك معلق ليش تلبس بهذه الطريقة، مدام الله موسع عليك وعندك رداء وإزار لماذا تستعمل الإزار فقط وتدع الرداء؟ فقال له جابر قال تصلي، قال له قائل تصلي في إزار واحد يسأله. وقيل إن هذا القائل كما في رواية مسلم هو عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، هو الذي سأل جابرا. طيب لماذا ما صرح به هنا؟ لم يصرح به لأن رد جابر كان شديدا، ما قال له يا بني أصلحك الله كذا وكذا يا. وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إذا رووا حديثا فيه نوع من إما الخجل لمن فعل الفعل أو مثلا شدة عليه تجنبوا ذكر الشخص حتى ما يقول الناس جدك قيل فيه كذا أو أبوك قيل فيه كذا، مثل لما يقول الصحابي مثلا بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس المسجد أقبل أعرابي فبال في ناحية المسجد، الوصول إلى اسم الأعرابي سهل، لكن مع ذلك لم ينقل في أحد من هذه الروايات. بينما إذا كان فيها مدح ذكروها، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي رجالا وأدع رجالا وأكل رجالا إلى إيمانهم، منهم عمرو بن تغلب، كل الرواة ذكروا اسمه لأن فيها مدح. وكذلك لما يثني النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر على عمر على أي واحد من الصحابة يذكرون اسمه، أما إذا كان في شدة ما يذكرون. فهنا أيضا جابر لما قال له هذا القائل تصلي في ثوب تصلي في إزار واحد، يعني ليش تصلي في إزار، ليش ما ألبس الرداء أكملت زينتك؟ فقال جابر إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. في رواية أخرى عند البخاري أنه قال أحببت أن يراني الجهال مثلكم فيعني فيسألوني. فعرف أن المراد بالأحمق هنا أن المراد به الجاهل، وأنهم يطلقون كلمة أحمق على الجاهل. وبالمناسبة ترى العهد الذي كان فيه الصحابة هناك بعض الألفاظ يطلقونها وربما أنت يعني تفهم منها شيئا انتشر في عصرنا وهم لا يفهمون هذا الشيء. يعني مثلا كان في صحابي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله، وكان قويا جلدا، وكان يأتي يهدي الهدايا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلطف وكذا، وكانوا يسمونه حمار. نحن لو نطلق كلمة حمار على شخص فهم أنها مسبة، وهو الواقع اليوم في زماننا، أو لو مثلا قيل له كلب أو نحو ذلك لفهم منه المسبة، بينما هم كانوا يسمون كلب، وتجد في نسب الرجل كلمة كلب، وفي قبيلة اسمهم بنو كلب، وهم فخذ من جهينة اسمهم بنو كلب، ومع ذلك لم تعتبر هذه مسبة عليهم مثل هذه اللفظة. فدل هذا على أن مثل هذه الألفاظ عندهم تختلف عنا، فربما عندهم لو قلت هذا الرجل صقر ولا ذئب ربما يستغربون، بينما نحن اليوم الناس يطلقون اسم صقر وذيب على الناس، تجد اسم صقر ابن فلان الفلاني ذيب ابن فلان الفلاني، والناس لا يستغربون من ذلك. وقل غير ذلك من الأمثلة، مثل لما سألت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله خطبني ثلاثة فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه وأما فلان فصعلوك. طيب صعلوك عندهم لفظة ليست فيها غيبة، يعني هو الرجل الفقير يطلق عليه صعلوك، كما نعبر نحن اليوم نقول مثلا فقير منتف على الحديدة على البلاطة ونحو ذلك. فهم كانوا يطلقون كلمة صعلوك لا يريدون بها الذم، إنما يقصدون به الرجل الفقير. بينما اليوم لو تنادي شخص وتقول يا صعلوك ربما يفهم أنها مسبة. ولذلك جابر لما يقول أردت أن يراني أحمق مثلك لا يعني أن جابر استعمل لفظة سيئة معه، إنما قصده سؤالك يدل أنك تجهل هذه المسألة، وبالتالي أنا تعمدت وأنا أتصرف هذا التصرف حتى يراني إنسان جاهل مثلك فيسألني. لأنه انتشر عند الناس أن الصلاة باطلة في من يصلي بإزار فقط، فأنا بأصلي بإزار وأنا صحابي حتى لما تروني تستغربون تقولون كيف صحابي يصلي بإزار، فتأتون وتسألوني، ولو أني لبست الإزار والرداء لما سألتموني. فهذا هو معنى. والحمق عموما في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. فكأن جابر يقول أنت أيها السائل أخذت الخطأ فوضعته علي أني أخطأت، فأنت وضعت الخطأ في غير موضعه، المفروض ما تضع الخطأ علي بل تضع علي صوابا. طيب ما الدليل أن فعل جابر ليس فيه حرج؟ روى لهم الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، وأينا كان له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في ثوب يعني يصلي في إزار دون رداء. وكيف عرفنا أن إزار دون رداء؟ ليش ما قلنا في رداء دون إزار؟ لأنه يجب ستر العورة، فإذا لم يكن عنده إلا قطعة قماش واحدة فلا بد أن يستر بها عورته. ولذلك ستر العورة فيه شيء واجب للصلاة أو اللباس في الصلاة، اللباس في الصلاة فيه شيء واجب وهو ما بين السرة إلى الركبة، وفيه شيء تكملة وزينة وهو ما يضعه فوق ذلك. ولذلك جابر يقول أصلا نحن كنا فقراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أينا كان له ثوبان؟ ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها عليه لتتزوجه ليتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له رغبة فيها، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، فصعب يقول لها لا أريدك، إنما سكت عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله وهبتك نفسي، وبالمناسبة وهبتك نفسي لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها، ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. فما يجوز امرأة تأتي إلى رجل مثلا سواء كان صالحا أو تاجرا أو كبيرا أو صغيرا أو كذا وتقول له وهبتك نفسي، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد، وبالمناسبة أيضا لم يذكر، ترى فيما أعلم يعني لم يذكر أن امرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه المرأة، أما بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام فهو خطبهن، عائشة خديجة خطبها، وعائشة خطبها، وسودة خطبها، وزينب وميمونة وصفية، كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء وخطبها، إما يخطبها بنفسه عليه الصلاة والسلام أو يرسل إليها من يخطبها له، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سودة ومع غيرها، يرسل عليه الصلاة والسلام من يخطبها له. فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وتأتي المرأة تقول وهبتك نفسي فيتزوجها، والأخرى وهبتك نفسي فيتزوجها، لا، بل إنه عليه الصلاة والسلام أيضا قدر الله تعالى وكتب له أن يتزوج عددا من النساء، قدره الله تعالى له لمصالح معينة، فلما أكمل هذا العدد ماذا قال الله له؟ لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. خلاص، أنت العدد المحدد من ربنا لك لتتزوجه لمصالح معينة، صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها من اليهود وكان في مصالح معينة، فلانة تزوجها من بني مخزوم في مصالح معينة، كسب أبا بكر وكسب عمر وقربهما أكثر لأنه صار صهرهما، مثلا علي رضي الله عنه تزوجه ابنته، عثمان زوجه ابنته، فالمسألة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصالح متعدية، فلما اكتملت المصالح قال الله له لا يحل لك النساء من بعد. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام فقط المسألة عنده تشهي فقط للنساء لكان فتح له المجال أكثر وبدأ يطلق هذه ويتزوج هذه ونحو ذلك، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأة بعدما دخل بها إلا حفصة طلقها تطليقه لسبب، ثم جاءه جبريل وأمره بمراجعتها، قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وفي رواية في مسند أحمد قال لأجل عمر، قال جبريل له فأمسكها يعني إكراما لعمر لأجل عمر. فالمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لو كانت المسألة عنده تشهي لكان فعل كما يفعل العظماء، اليوم تأتي إلى مثلا بعض العظماء أو التجار الكبار أو نحو ذلك الذي الناس يزوجونه إذا خطب وعنده من المهر الكثير الذي يستطيع أن يتزوج العدد الكبير من النساء، فتجد أنه ربما إذا كبرت هذه أو كذا طلقها وتزوج غيرها ثم يطلق هذه ويتزوج غيرها، وهذا يفعله في الغالب على سبيل التشهي، الرجل يفعله على سبيل التشهي والتجديد مع النساء، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يفعل ذلك. ولو كان كما يقول البعض كيف يتزوج كذا ويتزوج هذا نوع من التشهي، نقول لو كان تشهيا لكانت كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم صغيرات، وهذا ليس صحيحا، بل منهن من كانت كبيرة في السن طاعنة في السن مثل سودة رضي الله عنها، ومنهن من تزوجت قبله مرتين مثل حفصة، ومنهن من عندها ثلاثة أطفال مثل أم سلمة لما تزوج عليه الصلاة والسلام، فلم تكن مسألة على سبيل التشهي عنده صلوات ربي وسلامه عليه. والأمر الثاني لو كانت على سبيل التشهي لكان يطلق ويتزوج، ومع ذلك لم يكن يفعل هذا. وزد على هذا أن الله تعالى قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لو قال عليه الصلاة والسلام طيب يا ربي هن تسع نساء، إذا أنا لا يحل لي أزيد عن تسع نساء أبا أطلق واحدة أخذ واحدة بدالها، قال ولا أن تبدل بهن من أزواج. طيب حتى لو كانت امرأة جميلة وأنا راغب فيها ولو أعجبك حسنهن، أغلقت الأبواب في هذا. وذلك لأن زواجه عليه الصلاة والسلام من هذا العدد مقدر في السماء من قبل. ثم إن الأنبياء من قبل عليه الصلاة والسلام كانوا يتزوجون عددا كبيرا، أليس سليمان عليه السلام جاء في الحديث الصحيح قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بمجاهد بغلام يجاهد في سبيل الله. داود عليه السلام كان له أيضا عدد من النساء، يعني أقصد أنبياء بني إسرائيل. واليوم الذين يعترضون على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أكثرهم من النصارى الذين يتمسكون على الشريعة ما يذمونها به أو يذمون نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرد عليهم سهل، نقول أصلا أنبياء بني إسرائيل كانوا أكثر أزواجا من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو أراد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الأعداد الكبيرة من النساء فالكل يفخر بهذا، الكل يفخر، حتى كان بعضهم يحاول أن يعرض ابنته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، بل كانت بعض نسائه تعرض عليه يا رسول الله لو تزوجت فلانة لو تزوجت فلانة. فالمقصود يعني جرنا إلى هذا الكلام أنهم كانوا الواحد منهم لا يكاد أن يجد ثوبين. يدل على هذا المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله وهبتك نفسي، فهو عليه الصلاة والسلام أدبا وحفظا لمشاعرها ما قال لها لا، فربما يعني تكلم الناس عليها بعد ذلك وقالوا قال لها لا وكذا، فهو عليه الصلاة والسلام سكت، وسكوته يدل على رأيه وموقفه، يدل على رأيه وموقفه خلاص. فلما سكت المرأة فهمتها وراحت وجلست مع النساء، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أنا يا رسول الله أحتاج إلى الزواج. فالمرأة سمعت هذا الكلام ولم تعترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تصدقها، يعني بدأ في إجراءات النكاح إيش عندك المهر، ولم يستأذنها ولم يستأذن وليها. طيب أما كونه لم يستأذنها فالجواب عنه إيش؟ أن المرأة كانت جالسة، لو كانت لا تريد لا قالت لا يا رسول الله، أو على الأقل فعلت ما يدل على هذا، كان ممكن تقوم وتمشي المرأة فيفهم أن المرأة لا ترغب فيك. لكن كون المرأة وافقت سكتت وإذنها صماتها، إن كانت بكرا وإن كانت سيبا فالمفترض تتكلم وتعترض، فكونها سكتت فهي في الحالتين موافقة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام لم يستأذن من أبيها من وليها فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما دام أن أزواجه أمهات المؤمنين في مكانة أمهات المؤمنين معناه أنه هو في مكانة إيش؟ أبيهم. وقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم ليس المعنى أنها محرم لجميع المؤمنين فيدخل من شاء على عائشة أو على حفصة وغيرهما من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويراها مثل ما يرى أمه ويصافحها مثل ما يصافح أمه ويجالسها ويخلو بها مثل ما يخلو بأمه، لا، إنما أمهاتهم في القدر والاحترام والتبجيل ونحو ذلك. ولذلك حرم الله تعالى على نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجن من بعده ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وذلك لأنك أنت مثل أمهم، كيف تتزوجين من أبنائك؟ لكن لم يكن مثل أمهم في المحرمية، لا، إنما مثل أمهم في التقدير. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما دام أن زوجته هي أمهم إذن هو أبوهم. وعموما أيضا في قراءة ابن مسعود أو ابن عباس قرأ وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، لكنها ليست قراءة مشهورة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يزوج أي امرأة لأنه لن يكون أبوها أحرص على مصلحتها منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى لما جاء جليبيب إليه عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبيب هل تزوجت؟ قال ومن يزوجني يا رسول الله، رجل فقير ومن يزوجني؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنا أزوجك، اذهب إلى فلان وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تزوجني ابنتك، يعني اعقد لي بس. فذهب وأخبر الأب، فكأن الأب تردد والأم ترددت وقالت جليبيب، حتى أن الأم قالت حلقة حلقة، يعني هذه مصيبة أحلق رأسي لأجلها، حلقة حلقة جليبيب، يعني ما أرسلنا إلا جليبيب، كيف نزوجك يا جليبيب؟ فقالت البنت ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وأمركم فزوجوا، فعقد له. ثم لم يلبث جليبيب أن نودي به يعني القتال، فذهب مع الصحابة واستشهد، وكان له غنيمة رضي الله عنه، فهي التي أخذت الغنيمة، فصار عندها مال. وكانت الفتاة عندهم إذا صار عندها مال مشى سوقها بين الخطاب، مثل ما يوجد اليوم، اليوم بعض البيئات مثلا إذا جاء يخطب البنت يسأل يقول عساها موظفة، يقصد أنها تساعدني في البيت، يعني في في في أجرة المسكن والمصاريف وكذا. فإذا أرادت البنت أنها تتزوج سعت إلى وظيفة حتى يعني يروج أمرها عند الرجال. فكذلك هم، كانت المرأة إذا كانت ذات مال يمشي سوقها عند الرجال. فالبنت بدل ما كانت عند أبويها لما صارت ذات مال، يقول أنس فلم يكن هناك ثيب أنفق منها، أنفق يعني أكثر نفوقا، والنفوق هو السرعة في الشيء. فهذا الرجل سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له فما تصدقها؟ والمرأة جالسة تنتظر أن يتم الأمر أو لا يتم، أنا بتزوج ولا لا؟ قال فما تصدقها؟ فما مع شيء، فجعل ينظر يمين ويسار، قال إزاري. يقول الراوي ولم يكن عليه رداء، ولم يكن عليه رداء، من شدة الفقر ما يملك من هالدنيا إلا قطعة قماش واحدة بس. فلما أراد يقدم مهر، الإزار يباع مثلا درهم درهمين، أعطيها درهم درهمين مهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. طيب أنت أعطيتها إزارك تبقى أنت كيف؟ ما تلبس شيئا، شلون تطلع للصلاة وتطلع للناس؟ اذهب التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله ما وجدت ولا خاتما من حديد، حتى خاتم حديد أعطيه إياه مهر ما وجدت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لازم تدفع مهرا للمرأة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن زواج هذه المرأة وزواج هذا الفتى خير، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعطيه لهما أصلا، لو عنده شيء كان كسى الناس اللي ما عنده رداء ما عنده، كان يعطيهم، ولم يفتح على المسلمين بالمناسبة يعني الدنيا والمال إلا بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر يعني رزق الله تعالى المؤمنين من الغنائم، وخيبر مليئة بالمزارع وكذا، تحسن وضعهم في السنة السابعة للهجرة. كل هذه أحداث قبل السنة السابعة، كان الناس في حاجة وفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن حل، يفكر طيب هذا الرجل يريد أن يتزوج والمرأة تريد تتزوج ومناسبين البعض، لكن ما عندنا مهر نجري عليه العقد. فقال عليه الصلاة والسلام له ما عندك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. يقول وجعل يعدهن بيده، ما قال عندي نصف القرآن أو عندي ثلث القرآن، لا، هو حافظ كذا سورة، فعد السور بيده، زي مثل ربما الطفل لما تقول وش كدر حافظ، يقول حافظ سورة مثلا قل الله أحد والفلق وإن أعطيناك الكوثر وقل يا أيها الكافرون، يبدأ يعدد لك. ثم إذا استمر في الحفظ قال أحفظ جزء عما أحفظ جزء تبارك. فيقول فجعل يعدهن بيده، أحفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، هذه السور اللي أنا حافظها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن. ما المعنى؟ المعنى أنك مطالب تحفظها السور اللي أنت حافظها، وبدلا من أن تدفع هي لك أجرة على هذا التحفيظ، هذه الأجرة هي زواجك منها. مثل ما يعني العلماء ذكروا بالمناسبة، وإحنا فرعنا كثير عن الحديث بس من باب الفائدة، ذكروا أن المهر قسمان، قالوا قسم حسي وقسم معنوي أو عمل. فممكن أن تقول، يقول الرجل للمرأة نكحتك مثلا بمئة دينار، هذا حسي فلوس، أو يقول نكحتك بأن مثلا أبني لك جدارا في البيت، أنت عندك حجارة ما عندك بناي، أنا بناي أجي وأبني لك الجدار، أشتغل أسبوع ببلاش، بدل ما أقول لك أعطيني كل يوم درهمين، آخر هذا الأسبوع المفروض تعطيني 14 درهما، 14 درهم هذه اعتبريها هي مهرك. مثل ما قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ما قال عطني فلوس، قال اشتغل عندي 8 سنوات فإن أتممت 10 فمن عندك، وبدل ما نعطيك راتبا، الراتب هذا كأنه مهر أن تقسطه علينا. فالمقصود أن الرجل لم يكن عليه رداء، دليل كما قال جابر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من هو اللي يا حظه اللي عنده إزار ورداء يطلع يصلي في المسجد بإزار ورداء؟ ولذلك تعلمون أيضا في قصة في معركة بدر، لما صف النبي عليه الصلاة والسلام الناس وكان سواد بن خزيمة رضي الله عنه متقدما شوي على الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسويهم بعصا صغيرة معه، تقدم تأخر كذا، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم مع بطنه وقال تأخر يا سواد. ماذا قال سواد؟ أوجعتني يا رسول الله. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام العصا وقال اقتص. فقال سواد يا رسول الله إنك ضربتني وليس علي رداء وأنت عليك رداء. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه لسواد ليقتص، فانكب يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. لكن الشاهد هنا أن سواد حاضر معركة وسيوف ورماح بإزار ما عليه رداء، حاضر المعركة وهو لابس إزار فقط. وقد تعودوا على مثل هذا النوع من اللبس، تعودوا عليه لأنك كنت ترى الرجل عادي يمشي في الطريق بهذه الهيئة. كما أننا اليوم الله المستعان إذا نقلت إلينا صور بعض مثلا الفقراء في أدغال أفريقيا أو في غيرها، صار يعني طبيعي عندك أنك ترى الأطفال أبو سنة ونص وسنتين وثلاث سنوات عرات، وأصبحت لا تستغرب لأنك تعلم أنهم لو كان عندهم خرقة للفوها على عورته، لكنك اقتنعت تماما أن هذا المنظر أصبح عاديا لأنه لا يجد ما يستر به عورته. فكذلك الصحابة، كان الواحد عادي في عصرهم، ليس فقط الصحابة حتى العرب عموما، كان الواحد عادي في عصرهم يمشي ما عليه إلا إزار. يا أخي ليش ما تلبس رداء؟ يقول لك أنا بالكاد يا أخي وجدت إزارا أستر به عورتي، كيف أستطيع أني ألبس رداء؟ والقصص في ذلك كثيرة يعني الأمثلة. يقول وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عند مسلم عين هذه السفرة فقال في غزوة بواط، وكانت هذه الغزوة في جهة ديار جهينة، تبعد عن المدينة 3 برد، يعني قرابة 20 إلى 30 كيلو تقريبا، فكغزوة صغيرة يعني خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بواط. يقول فجئت ليلة لبعض أمري، لما نزلوا في أثناء الطريق هم بيمشون 30 أو 40 كيلو، فما يمشونها مواصلة في يوم واحد، ينزلون في أثناء الطريق. فإذا نزلوا في أثناء الطريق في الليل، في الغالب أن كل واحد يلزم رحله، يجلس الواحد عند رحله عند جمله، ويكونون في الغالب مجموعات أيضا، هذولا مع بعض 10-15، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم تقسيم القبائل، فكان اللي من خزاعة مع بعض مجموعتكم، اللي من بكر مجموعتكم مع بعض، ثقيف مجموعتكم مع بعض. ليش؟ لأن ما كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يعم الجيش كله بطعام، فكانت كل مجموعة مع بعض 20-30 كذا أكلهم وشربهم وكذا مع بعض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مثريا على الأشعريين، الأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري وهم أصولهم من اليمن، قال إن الأشعريين إذا أرملوا، إذا انتهى زادهم في السفر، بسطوا ثوبا ثم جاء كل واحد بما عنده، هذا عنده شوية تمر وهذا عنده كسر خبز وهذا عنده كذا، فيضعونه ويقتسمونه بينهم كحل، نوع من الحل للإطعام الذين ليس معهم طعام. يقول فجئت ليلة لبعض أمري، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض حوائجه، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. يقول أنا علي إزار بس، جئت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أردت أني أصلي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجل في ثوب ليس على عاتقه شيء، فحتى ما يقول لي ليش ما سترت عاتقك، فكيت إزاري ورفعته، طبعا إذا رفعه ما تنكشف العورة، يعني يربطه بدل ما كان يعني جعله بالعرض يجعله بالطول ويلفه عليه لف ويربطه من عند العنق كما سيأتي تفصيله الآن في الاشتمال. قال وعلي ثوب واحد فاشتملت به، اشتملت يعني لفيت نفسي به، وصليت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم، يعني رفعه إلى كتفيه، رفعه إلى كتفيه وغطى به جسمه وصلى إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال ما السرى يا جابر؟ ما السرى؟ يعني السرى هو المشي في الليل، كما قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، ويقول الصحابي سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال سرينا معناه في الليل، معناه في الليل، مثل قول الله تعالى عن سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يقولون نفشت يقال عن الغنم إذا رعت ليلا، وإذا رعت نهارا يقال هملت أو رعت، أما نفشت فيقال عنها ليلا، ولذلك دخول تلك الغنم على مزرعة جيرانهم كان في الليل، فقال الله إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الآيات. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام إيش اللي جابك في الليل؟ وش اللي خلاك تسري؟ ما السرى يا جابر؟ يعني أنت جئت أكيد لأمر، ما السرى يا جابر؟ لماذا جئت؟ فأخبرته بحاجتي، يا رسول الله أنا أريد كذا وكذا، وجابر لم يفصل ما هي الحاجة. فلما فرغت انتهيت من حاجتي، جاء الآن التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن الإنسان المعلم أو الناصح لا ينصح الإنسان الآخر اللي مدووش بحاجة معينة مشغله باله، لأن المعلومات التي تعطيه إياه لن تثبت في رأسه لأنه مدووش ومنشغل بشيء آخر. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى جابر وجابر جاي في الليل، ما جاء في الليل عنده حاجة مشغلته، يعني ما التفت إليه وقال ما هذه اللبسة ودخل في موضوع النصيحة عن طريقة لبس الثوب، لا، خلني أول شيء أفرغ ذهن جابر بعدين أعطيه النصيحة. مثل لما يأتي إليك مثلا ولدك أو تلميذك في المدرسة أو صاحبك أو أي شيء ويخبرك بشيء وتلاحظ شيئا عليه، لاحظت مثلا يعني إسبالا في ثوبه مثلا أو أي ملاحظة مثلا، أو بتسأل ولدك صليت ولا ما صليت، أو فقدتك اليوم ما شفتك في المسجد، أو أي حاجة تريد أن توجهها إليه، انتظر حتى تفرغ رأسه، التخلية قبل التحلية، فإذا أجبت حاجته تقول طيب لحظة ما خلصنا، أنت خلصت؟ قال لي خلاص الآن ارتحت. طيب ما دام ارتحت اسمع مني ما أريد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاجتك؟ ما السرى يا جابر؟ قال يا رسول الله أنا أريد 1-2-3 انتهى. لما انتهى جاءت النصيحة الآن، قال فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت أو قال فرغت، قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ ليش لابس لما جئت تصلي بجانبي لبست هاللبس، عملت ثوبك عملت الرداء بهالطريقة القماش، والاشتمال أن يلتف كما ذكرنا بالثوب الواحد ولا يخرج منه يده. وذكرت لكم أنه كره لأمور، منها أنه قد يسقط، قد يعني يحتاج يتقي بيده شيء، قد يحتاج أن يأخذ شيئا بيده وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما دام رداءك صغير لا تشدد على نفسك، اجعله إزار وخلصنا، ليش تشدد على نفسك إلا تحطه على عاتقك؟ الله يعذرك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تشدد على نفسك يا جابر، لو أنك إذا لو أن رداءك واسع قلنا أرفعه ولفه وخذ راحتك، لكن ما دام أنه صغير يا جابر ليش تشدد على نفسك وتلفه عليك حتى ضاق عليك؟ وهذا أيضا من التيسير في الشريعة، أن الإنسان إذا وسع عليه وسع على نفسه، إذا قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يشدد على نفسه في أمر قد وسع الله تعالى عليه فيه. وهذا أيضا ترى حتى في العبادات وفي غير ذلك، بعض الناس مثلا يعني يقال له مثلا هذه حبوب لازم تأكلها في الأوقات الفلانية، فيقول له أنا بصوم، ويظل يصوم ويتعب نفسه في مخالفة أوقات الحبوب، ويظل عنده صداع ولا يأخذ مسكن لأن الصائم. ليش تشدد على نفسك؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أنت لك أجرك، حتى لو أفطرت لك أجرك، ما دام ما منعك من الصوم إلا التعب والمرض. فأيضا الإنسان لا يشدد على نفسه في مثل ذلك. وقد ذكرت لكم سابقا أمثلة في هذا، يعني مثلا أحيانا بعض الناس طالع مشوار مثلا لصلاة الفجر، ثم أو راجع مثلا من سفر، ثم تدركه الصلاة وهو في الطريق إلى بيته، وبيوصل بيته قبل ما يطلع الوقت يعني، فليس في السيارة إلا زوجته أو ربما أولاده الصغار، فيأتي يوقف السيارة عند المسجد وينزل لوحده ويدعهم في رعبهم وخوفهم في ظلمة الليل وربما عليهم خطر. طيب أهل العلم رخصوا في صحيح أن الراجح في وجوب صلاة الجماعة، لكن رخصوا لأصحاب الأعذار، وأنت منهم إن لم تكن أنت من أصحاب الأعذار فمن؟ إذا كانوا رخصوا في المطر وفي الخوف الشديد، لو كان في خوف شديد في الوصول للمسجد وفي الريح الشديدة، ورخصوا حتى للطباخ الذي يخاف أن يحترق طعامه ونحو ذلك. فأقصد يعني اكلفوا من الأعمال ما تطيقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يا جابر ليش تشدد على نفسك، تلف نفسك بهذا الرداء حتى ضيقت على نفسك، ما دام رداءك ضيق اجعله إزارا، لا تغطي عاتقك، أنت عاجز عن تغطية العاتق لأن ما عندك قطعة قماش أخرى خلاص. وذكرت بأن النهي عن اشتمال الصماء، طبعا ليش سميت صماء؟ لأن ما فيها خروق. الجبل ليش سمى الجبل الأصم؟ لأن ما في ثقوب تدخل من هنا وتطلع مع الجهة الثانية، هو أصم أمامك. فالصماء لو كانت يلفها عليه ويثقب هنا ثقبا يطلع يده منه وهنا ثقبا يطلع يده منه ما سميت صماء. لكن اشتمال الصماء، الصماء هي طريقة اللبس ترى وليست نوع من القماش، يعني فرق لما يقول اشتمال الصوف اشتمال القطن هذا يعني نوع القماش، لكن اشتمال الصماء يعني نهى أن يلبس الرجل رداءه أو قماء أو إزاره على طريقة الصماء. إيش طريقة الصماء؟ إنه يلف جسده بها ولا يدع أي فتح يطلع منها يده. قيل كما ذكرت أنه يعني قد يصيبه شيء يحتاج يتقي بيده، وقيل أنه قد تنكشف عورته إذا أراد أن يخرج يده. وهذا يدعون إلى مسألة وهي انكشاف العورة في الصلاة، هل يبطل الصلاة أم لا؟ قالوا يشترط في عدم بطلان الصلاة لو انكشفت العورة يشترط شرطان. الشرط الأول قالوا ألا يكون الانكشاف طويلا عرفا يعني، والشرط الثاني أن يكون يسيرا قليلا. وبعض الناس اليوم ربما مثلا يلبس البنطال ويكون القميص الذي لبسه فوق البنطال قصيرا أحيانا، ويكون البنطال ضيقا، فإذا ركع وسجد وتحرك في الركعة ركعتين انحل القميص وخرج من البنطال أو انحسر والبنطال أيضا يرتخي وينزل، فربما سجد وظهر بعض عورته، وهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه إليه. يعني اللباس الضيق، اللباس القصير، القميص القصير ونحو، الإنسان ينتبه في أثناء صلاته لا تنكشف عورته. طيب هذا بالنسبة للمصلي. طيب بالنسبة لمن يرى، أنت لو أمامك واحد على مثل هذا الحال وانكشف شيء من عورته، مثلا كان يكون مثلا في الحرم وسقط انحل إزاره مثلا يعني، أو مثلا هو سيقوم للركعة اللي بعدها ووطأت رجله على طرف الإزار وانحل الإزار مثلا، فهو لو تداركه بسرعة ولبسه صلاته صحيحة، لكن لو طال الأمر بطلت صلاته. لكن الناظر ماذا عليه؟ أما الناظر إن كان صرف بصره أو أغمض عينه فصلاته صحيحة. قالوا أما إن أطلق بصره وأدام النظر فتبطل صلاته بهذا. هذا كلام أكثر الفقهاء. وسبب إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على جابر ذكرناه، أنه رآه شدد على نفسه في طريقة اللبس وأنه لا يستطيع أن يظهر يده. قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت كان ثوب ضاق، وفي رواية كان ثوبا ضاق، ويعني ضاق أن ألفه علي وهو واسع، فاضطريت إني أشده بالقوة على جسمي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ جابر جنبه بالكاد يستطيع يركع ويسجد وكذا من شدة حبسه وتربيطه بالقماش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول ليش شدد على نفسك يا جابر، إن كان واسعا فالتحف به. شوف إذا أنت عندك إزار واسع فارفعه والتحف به، اجعله لحافا، لكن مع وسعه بيصير فضفاض، فتستطيع أنك تخرج يدك تحركها. أما إذا كان وإن كان ضيقا فاتزر به. طيب تزر به يعني ما يغطي عاتقه؟ لا ما يغطي عاتقه، يسقط عنه تغطية العاتق، بل قد يسقط ستر العورة. إنسان لو لم يجد ثيابا يلبسها، واحد حصل عنده حريق ولا أي أمر يعني، أو سرقت ثيابه أو نحو حضره وقت الصلاة فاضطر أن يصلي من غير لباس، جاز له ذلك لأنه عجز عن يعني، وتعلمون أن الواجب يسقط بالعجز عنه، يعني الوقوف في الصلاة واجب، طيب واحد مشلول يسقط عنه، الوضوء واجب، واحد محترق يده يسقط عنه إذا كان ما يستطيع يتوضأ ويضر جلده ونحو هذا. في رواية مسلم قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. الحقو هي العظمان الناتئان عند الحوض، ووردت في أحاديث أخرى مثل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العرق يوم القيامة، قال منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه. حقوه العظمان الناتئان هنا وهنا. طيب إيش معنى خالف بين طرفيه؟ يقول له هنا في رواية مسلم إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، إيش معنى هذا؟ معنى هذا إذا كان واسعا خذ القطعة القماش ولفها عليك بس تكون واسعة، وخالف بين طرفيه، ايتي بالطرف الأول من هنا والطرف الثاني من هنا واربطها عند العاتق، اربطها حتى ما تسقط وانت تصلي. خالف بين طرفيه يعني اربط الطرفين في بعض، هذا معناه. هذا يدل على أن الصلاة بإزار واحد مع كشف المنكبين صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه لضيقها. وهذا أيضا يدل على أن المرء إذا صلى بإزار فقط فصلاته صحيحة، ولكنه يعني خالف الأفضل. فالأفضل ما دام عندك رداء البس الرداء، لكن إذا ما عنده رداء ما عليه بس أن يصلي بهذه الطريقة. وكذلك لو صلى ببنطال وحده دون أن يكون عليه فنيلة، الصلاة في ذاتها صحيحة لكن ليست هي الأفضل. الأفضل أن تلبس شيئا يستر عاتقك من باب التزين للصلاة. ولذلك حتى لو الإنسان يا جماعة أراد يصلي في البيت، فرض لو أراد يصلي بسراويل سروال طويل، فما حكم صلاته في مثل هذا الحال؟ صلاته في مثل هذا الحال صحيحة بشرط أن يكون ساترا وألا يكون شفافا أيضا. وحد الشفاف متى نحكم أن هذا السروال شفاف أو غير شفاف؟ أو هذا الثوب، أحيانا واحد مثلا يكون لابس سروال قصير يصل إلى نصف الفخذ مثلا، ولبس فوقه ثوب ثم أراد يصلي، يجوز أن يصلي أم لا؟ متى تحكم أن هذا الثوب شفاف فلا يجوز أن تصل أن يكون ما تحته يكشف العورة، يكشف الفخذ يعني، أو أنه ثوب ثقيل فيجوز أن يعني أنك تصلي به من غير ما تستر ما تحته؟ يقال الضابط في هذا، الضابط أن لا يتبين صفات ما تحته. كيف؟ يعني أنت لما جلست للتحيات وأنت لابس ثوب أبيض ولابس سروال قصير، لما جلست للتحيات تعرف أن حد السروال إلى هنا، لكن ملامح الجلد غير واضحة عندك، ملامح الجلد غير واضحة. إذا كانت ملامح الجلد غير واضحة معناه أنه غير شفاف، أنه ساتر، وبالتالي يجوز أن تصلي به. أما إذا كانت ملامح الجلد واضحة جدا، كما بعض الثياب اللي من قطن تكون خفيفة جدا جدا أحيانا عشان مع شدة الحر يلبسها الناس، فهذا إذا لبسها فهي شفاف واضحة، مثل الشراب الشفاف مثلا، فهذا لا يجوز أن يصلي به إلا إذا كان ما تحته يستر ما بين السرة والركبة إلى الركبة. أما إذا كان يعني ثقيلا فلا بأس أن يصلي فيه. فإذا أراد أن يصلي بالسروال الطويل ولم يشأ أن يلبس الثوب ولا فنيلة، فليأخذ على الأقل منشفة يضعها على كتفيه، يأخذ شيء من باب أن يخالف، أن لا يقع في النهي، لما قال عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث 228 حديث عمر، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، ألقى طرفيه على عاتقه قد خالف بين طرفيه. عمر ابن أبي سلمة هو ابن أم سلمة، وأم سلمة عندها ثلاثة أولاد، عندها سلمة اللي حصلت لها القصة لما هاجرت وكان صغيرا، ثم لما وصلت المدينة والتقت بزوجها ولدت ولدين، عمر وولد ثالث. فعمر هذا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر من سلمة. والغريب يا جماعة أن عمر لما قرأت يعني سيرته، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 9 سنوات، وفي رواية 11 سنة، ومع ذلك عمر هو الذي روى حديث يا رسول الله أيقبل الصائم؟ وعمره 9 سنين، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 9 سنين أو 11 سنة، إذا متى سأل؟ أكيد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، أكيد سأله قبلها بمدة، يعني ما أدري كم المدة، لكن ربما كان عمره 8 سنين ولا 7 سنين. قال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه، اسأل أمك. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. والحديث رواه مسلم في كتاب الصوم باب القبلة في الصوم عن عمر بن سلمة رضي الله عنه. وعمر له حديث أيضا مشهور لما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إيش سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبالمناسبة ترى رواية الصحابة الصغار مشهورة، الدعاء الذي ندعو به في القنوت الآن اللهم اهدينا في من هديت وعافينا في من عافيت، تدري من رواه؟ رواه الحسن ابن علي. الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 5 سنوات، ومع ذلك يقول الحسن قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لاحظ، فقال قل اللهم اهدني في من هديت وعافي، الدعاء اللي يلج به المسلمون اليوم في مساجدهم في مشارق الأرض ومغاربها. وتوفي الحسن وعمر النبي عليه الصلاة والسلام توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن ابن علي رضي الله عنهما 5 سنوات. شوف تحمل الرواية من الصغر. وكذلك الحديث المشهور الذي يذكره العلم لما يتكلمون عن تحمل الصغير للرواية، حديث محمود بن الربيع في البخاري لما قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وجاه الصغير عنده، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في فمه ماء ومجه في وجهه ممازحة له، يعني يقول عقلت مجة. فالمقصود أن هذه من رواية الصغار، يعني توقف للأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حديثين. يقول هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد مشتملا به، في ثوب واحد يعني في إزار، في إزار واحد، إزار يستر ما بين السرة إلى ما تحت الركبة، مشتملا به يعني قد لفه صلى الله عليه وآله وسلم على بدنه، فجعله ساترا ل ما بين السرة إلى الركبة، لفه، بدأ بلفه يعني كان طويلا فلفه على اتزر به، ثم خالف بين طرفيه، ألقى طرفيه على عاتقه، قد خالف بين طرفيه يعني أخذ الطرف الأول وضعه من هالجهة والطرف الثاني جابه من الخلف وربطه، فصار قد ستر ستر أحد كتفيه والثاني لم يستره، وذلك للحاجة يعني في أثناء الصلاة، لأنه قطعة وحدة من القماش ولا يستطيع أن يعني لا يريد أن يقصها ليجعلها إزارا ورداء. وذكر العلماء أن هذا فيما إذا كان ليس له إلا ثوب واحد، أما إذا وسع الله عليه فليصلي في ثوبين. في حديث أبي هريرة أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني كيف تسأل؟ كلكم عنده ثوبان. اللباس في الصلاة على درجتين كما تقدم، ستر عورة أو ستر عورة وزيادة زينة وجمال، فمن وسع الله تعالى عليه فليوسع على نفسه، سأل الذي وسع الله عليه فليلبس لباسا حسنا إذا أراد أن يصلي. يعني حتى لو أنك في بيتك مثلا بتصلي السنة، بتصلي الضحى أو بتصلي الوتر قبل ما تنام، فلو جاء واحد وقف بيصلي وعليه سروال طويل وفنيلة مثلا، نقول صلاتك صحيحة، لكن لا يليق أن تقف بين يدي الله بهذه الهيئة. البس ثوبك وتزين لصلاتك. يعني كان حكيم بن حزام قد اشترى حلة بكذا وكذا غالية جدا، نسيت الرقم الآن، قالوا ليصلي بها الليل، اشترى حلة غالية يلبسها بس لصلاة الليل لما يريد أن يصلي. اليوم الناس يوفرون الثياب الحسنة الجديدة للمقابلة المهمين، فلو أراد يروح إلى مكان مهم، عرس مثلا ولا مقابلة مسؤول، راح وقال عطوني ثوبي الفلاني أو عطوني حذائي الفلاني أو كذا، من باب أني ألبس أحسن ثيابي له. أما إذا أراد يذهب أي مكان آخر ما تجد أنه يلبس هذا الشيء الحسن جدا، فالله أحق من تزين له. إذا أراد الواحد يصلي المفترض أن يلبس أحسن ثيابه ليقف بين يدي الله تعالى. الحديث الذي بعده حديث 229، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة بالثوب الواحد، إيش حكم الواحد؟ طبعا لما يقول لك ثوب واحد لا يعني الصلاة في رداء، لا، إذا قيل لك يصلي في ثوب واحد ينصرف الذهن مباشرة إلى أنه إزار، صلاة في الثوب الواحد. قال أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني يقول ما يحتاج تسأل، كلكم يجد إزار ورداء. طبعا يجوز، ولأن صلى الله عليه وسلم يرى الناس يصلون أصلا إزار دون رداء، ولا كان ينكر عليهم لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد شيئا يضعه رداء. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. سبب سؤال الرجل لعمر، سبب سؤال الرجل لعمر، طبعا الغالب أن سؤال الرجل لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لماذا يسأل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم؟ سبب سؤال الرجل لعمر رضي الله عنه أن ابن مسعود وأبي بن كعب اختلفا، فقال أبي لا بأس أن يصلي في ثوب واحد، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك لما كان الناس لا يجدون ثيابا، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين. فاختلف أبي وابن مسعود، أبي يقول يجوز الواحد يصلي بإزار صلاته صحيحة، قال ابن مسعود لا يصلي بإزار صلاته غير صحيحة. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه، وفي رواية أخرى نهى أن يصلي في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. قالوا لابن مسعود طيب ما هو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزاره، فقال ابن مسعود هذا لما كان الناس فقراء ما يجدون لباسا، ما يجد أحدهم ثوبين، أما الآن فلا يجب أن يلبس ثوبين. فواحد من اللي سمع هالمحاورة ذهب إلى عمر يسأله، قال يا عمر، سأل رجل عمر يعني أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال عمر إذا وسع الله فأوسعوا، إذا كان الله تعالى وسع عليكم في اللباس فأوسعوا. ثم ذكر عمر أنواع من اللباس، طبعا ذكر الشراح قالوا الرجل المنظور إليه ينبغي أن يكون تزينه أكثر من تزين غيره، وذكروا قالوا الإمام والمؤذن وإلى آخره. فالإمام لما يتقدم ويصلي بالناس تجد الناس يدققون في ثوبه في غترته في غالبا يعني، وينظرون إليه كما أن الطلاب لمدة ساعة كاملة طوال الحصة الدراسية ينظرون إلى مدرسهم، فربما ينتبهون لشيء في لباسه وما انتبه إليه. فقالوا الإمام والمؤذن وكذا الشخص الذي الناس ينظرون إليه ينبغي أن يعتني بمظهره أكثر من عناية غيره، يعني أن يزداد اهتماما يعني. وذكروا استحباب الزينة فيه وقالوا إنها إظهار لنعمة الله تعالى على العبد. فعمر رضي الله تعالى عنه هنا جعل يعدد أنواع الثياب، فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه. طيب إيش الثياب اللي بيجمعها يا عمر؟ يعني بدال ما يفرق ثيابه يلبس اليوم إزار وبكرة رداء، اجمع الثوبين، هذا معنى جمع ثيابه، كأن جمع كل اللي يملكه ولبسه. ثم ذكر عمر هنا ثلاثة، ذكر أنواع من اللباس، ثلاثة منها للأعلى لأعلى البدن وثلاثة لأسفل البدن. ما هي؟ قال جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، هذا مفهوم مثل لباس الإحرام. صلى يعني ليصلي خبر على سبيل الأمر يعني، وهذا معروف في اللغة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، يعني ليتصدق رجل. قال صلى في إزار ورداء، هذا الأول، في إزار وقميص، هذا الثاني، في إزار وقباء. القباء هو، يقولون أول من لبسه سليمان عليه السلام، وهو قطعة قماش يثقبونها من النصف ويخرج رأسه ويسدل الباقي عليه، وتكون واسعة يعني يحرك يده يجلس كذا، هذا يسمونه قباء أو قباء. وقيل أول من لبسه سليمان كما ذكرنا، صلى في إزار وقباء، في سراويل ورداء، يعني لبس سراويل ولبس فوقها رداء، مثل ما ذكرنا لو صلى بسروال طويل وعليه منشفة أو كذا، في سراويل وقميص، قميص مثل مثل المشلح يلبس يعني مثل البشت، في سراويل وقباء، يعني ممكن يصلي بسراويل ويلبس قباء فوقها، في تبان وقباء. التبان هو السروال القصير، يقول خليل بن أحمد هو بمقدار شبر وهو يغطي العورة الغليظة، ومشهور اليوم يعني عند الناس السروال القصير، يقولون وكان يلبسه الملاحون عادة، الملاحون اللي يشتغلون في السفن، فكانوا إذا لبسوا إزار يضايقهم مع الشغل ويمتلئ بالماء ويضايقهم وهم يشتغلون، فكانوا يلبسون التبان السروال الداخلي يعني. قال في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال وأحسبه قال في تبان ورداء. هذه أنواع من اللباس يعني، كان عمر رضي الله عنه يؤكد عليها. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، في الثوب الواحد ملتحفا به إلى آخر. الحديث 130، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، من يصلي في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذا نهي عن أن يصلي في إزار دون رداء، وتقدم شرحه يعني. العاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، يعني هذا منكب وهذا منكب، الكتفين، أعلى الكتفين الأيمن والأيسر اللي فوق العضد، هذا كتف وهذا كتف، المنطقة اللي بينها تسمى العاتق. والمراد أن إذا أراد أن يلبس لا يتزر، فليجعل على عاتقه منه شيء، وهذا كما ذكرنا محمول على إذا كان عنده شيء يضع على عاتقه، إذا كان ما عنده إلا إزار يصلي في إزار. قال من يصلي في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، يعني إذا كان عليه إزار يلفه عليه ويرفع الطرف الأيمن والأيسر، يخالف يعني يربطها عند العنق حتى يكون غطى العاتقين، وهذا فيما إذا كان واسعا، أما إذا كان ضيقا فيكفي أن يلبسه إزارا. الحديث الذي بعده هو حديث 131، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم من الصغر على أعناقهم كهيئة الصبيان، كانوا إذا لبس الصبيان يعني يأخذون قطعة رداء ويلفونها عليه ويربطونها هنا عند الرقبة عشان ما يقع منه، فيقول ناس من شدة الحاجة ما عنده إلا قطعة قماش واحدة، فحتى يخرج من حذر كشف العاتقين يأتي ويرفعه ويربطه عند عاتته. يقول عاقدي أزرهم من الصغر على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. سهل بن سعد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، مات سنة 91 وهو ابن 100 سنة، كان اسمه حزن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. الحزن هو الغليظ الشديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش تسمي نفسك حزن ليكون اسمك سهل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه، يعني مر ببلدة قال ما اسمها؟ قالوا غبرة، فسماها خضرة، وهذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم في التغيير. وقالوا إن سعيد بن المسيب بن حزن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جده اللي هو حزن، فقال ما اسمك؟ فقال حزن، فقال بل أنت سهل، فأبى هذا الرجل أن يغير، وقال أبي كان أعلم باسمي منك، من يغير اسمي؟ أبوي سماني، من يغير اسمي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، أنا ما ألزمك تغير اسمك، فنعم إذن. يقول سعيد بن المسيب الحفيد فلم تزل الحزونة فينا، الحزن هو الغليظ الشديد، يقول سبحان الله صار طبعنا الغلظ مع الناس، ولو أن جدي سمى نفسه سهل لأصبحنا سهلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غير اسمه، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر سهل بن سعد 15 عاما فقط، بمعنى أن كل الأحاديث التي رواها سهل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان تلقاها وهو أصغر من ذلك. يقول وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. كان هؤلاء الرجال من شدة الفقر ما عنده القماش واحد، فكان يلفه عليه ويربطه عند رقبته ويجمعه وهو يصلي يستر نفسه، فكان إذا سجد أو ركع ربما من شدة قصرها يعني يلا تصل إلى الركبة ينكشف عورته لمن رآه، لكن ما عنده غير هذه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا كما هو الأظهر أن ينادي للنساء إذا ركعنا وركعت يا نساء وراءنا وقلت سمع الله لمن حمده لا ترفعن على طول، انتظرن حتى يرفع الرجال، فإذا رفع الرجال ارفعنا بعدنا، وكذلك في السجود حتى لا ترى النساء عورات الرجال، وذلك لأنه قد تنكشف بسبب الهواء أو الريح أو صغر الإزار أو نحو ذلك. هنا أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بين النساء والرجال، لم يكن بينهما حاجز، ولكن لا يقال والله إذن هذا هو الأكمل إذن انزعوا الحواجز بين النساء والرجال، لا، في ذلك العصر الرجال في صلاحهم وفي تقاهم يختلفون اليوم عن زماننا، والنساء كذلك في صلاحهن وتقاهن، وكذلك تلك الأيام مع شدة الحاجة والفقر ما كانت الأمور متيسرة كما هي اليوم أن يجعل هناك مكان خاص للنساء. المرأة الآن لما تكون في مكان خاص تأخذ راحتها وتنزع حجابها وكذا، وهم كانوا ليس على إطلاقه هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجال إذا انتهت الصلاة يجلسون قليلا حتى تخرج النساء، ليس فقط تخرج النساء من المسجد، لا، حتى تفرغ الشوارع من النساء، يعني ما يطلع الرجال والنساء وكلهم طالعين من المسجد يتزاحمون في الأزقة، لا، إنما ينتظروا شوي لحد ما تكون النساء تقريبا قد أبعدنا عن المسجد وبالتالي يخرجون، يخرج الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في البخاري قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، لو جعلنا هذا الباب للنساء يعني باب مخصص يخرج منه النساء لا يخرج منه الرجال. كذلك من شدة سترهم كانت المرأة إذا سافرت أركبوها في الهودج، هودج هذا يوضع فوق الجمل وله قوائم 4 مثل الغرفة الصغيرة يعني، ويكون فيه ستار تجلس المرأة وتسك الستائر وتكشف حجابها وكذا، هذا من شدة حرصهم أن لا يرى المرأة الرجال. الحديث الذي بعده حديث 232، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، يعني أنت الآن تحمل حجارة وأنت ما عليك إلا إزار، والحجارة تجرح الجلد، فأنت بدل ما تضع الحجارة على الجلد على طول، فك إزارك وسفطه وألقه على عاتقك على منكبك مثل ما يسوون الناس، وأحمل الحجارة عليه، لأنك ما عندك قطعة قماش أخرى تضعها هنا من شدة الفقر. وكان كشف العورة في ذلك الحين أمرا دارجا عندهم، يعني ما كان عندهم يعني نصوص شرعية كتاب وسنة تأمر بستر العورة، وبالتالي كانوا يتساهلون بكشف العورات. فالرجال ربما اغتسلوا وكشفوا عوراتهم، ما كان يعني الرجل يتحرز عن الآخر. وكذلك كانوا يطوفون بالبيت، بعضهم يطوف عاريا ويقول لا أطوف في ثوب عصيت الله فيه، يعني فكان الأمر عندهم على مثل هذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام ما كان فيه نصوص شرعية يجب عليه الالتزام بها، ما بعد أوحي إليه الآن، ما في شريعة إلا التعبد بشريعة ببقايا شريعة إبراهيم عليه السلام اللي هي التوحيد، لكن أحكام مفصلة، أحكام ستر العورة، أحكام مسح الخفين، أحكام الطهارة، نواقض الوضوء، الواجبات والأركان في الصلاة ما كانت موجودة هذه. يقول فقال له العباس يا ابن أخي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، قال يا ابن أخي لو حللت إزارك، فكيت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، عشان تشيل الحجارة ما تجرح الجلد، قال فحله، صلى الله عليه وسلم سوى مثل ما يسوون الناس اللي حوله، فحله فجعله على منكبه، أول ما رفعه بيحطه على المنكب خر فسقط إلى الأرض مغشيا عليه وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قال أرني إزاري، أرني إزاري، أعطوني إزاري، أعطوني إزاري، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من حفظ الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام من قبل الإسلام، حفظ أخلاقه، فكانوا يسمونه الصادق الأمين، حفظ لباسه فلم يكن عليه الصلاة والسلام يفعل ما يفعله قريش من التساهل في اللباس، حفظه، حفظ توحيده، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الجاهلية جاء مثل ما تفعل قريش سجد عند صنم ولا نحر عند صنم، مع أن عليه الصلاة والسلام كان كبير ومتزوج وعنده عيال، يعني ما أحيى إليه وهو أبو 16-17 سنة، أحيى إليه وهو عمره 40 سنة، يعني دخل فيما يسمى مرحلة الكهولة. فكان اللي في عمر 30 عندهم يأتون يسجدون عند الأصنام، هم الرجال حق المجتمع، ومع ذلك لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي، ويعني حفظه الله تعالى عن هذا. يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبة، طبعا جابر أصلا من الأنصار ما هم من المهاجرين، ويتكلم عن حدث وقع في المدينة قبل أن يولد جابر، وقع في مكة قبل أن يولد جابر. جابر أصلا حضر بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 سنة، وبناء الكعبة حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، فجابر أصلا بناء الكعبة بنيت قبل أن يعني أن يولد، فهذا يسمونه من مراسيل الصحابة الذي يروي عن صحابي آخر، لكنه ولا جابر رواها عن العباس بن عبد المطلب القصة، لكنه لم يذكر اسمه كما يفعل بعض الصحابة يروون الحديث عن بعض دون أن ينصوا على ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.